الشيخ رحمه الله الذي يثبنا فبمحض الحظ وان يعذب فبمحض العدل، الثواب من الله تبارك وتعالى فضل والعذاب من عنه تبارك وتعالى عدل. يقول: ان الانس متابون ومعاقبون، يعني بنو ادم منهم المتاب ومنهم المعاقب، والملائكة سيأتي الكلام في كتابتهم، ليس واحد من الملائكة يعاقب، لأن الملائكة معصومون وقد جبلهم الله تبارك وتعالى على الطاعة، فما ترى منهم ملكا إلا وهو مطيع لله تبارك وتعالى. وأما الجن فقد اتفقوا على أن كافرهم معذب في النار، وأما مؤمنهم فمختلف فيه على أقوال. أقوال هذه خلاصتها أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كما يدخل المؤمنون في السماء، لكن نحن نراهم وهم لا يروننا في الجنة، بعكس هذه الدنيا هم يروننا ونحن لا نراهم. هذه خلاصة الأقوال أو القول المعتمد في موضوع إثابة الجن، والله تبارك وتعالى أخبر عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، طرائق مختلفة. وبين الله تبارك وتعالى أنهم على فقه بما يدعو إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الذي يسلم وجهه لله تبارك وتعالى يفوز بسعادة الأبد، وأن الذي يعرض عن الله تبارك وتعالى وعن دعوة رسله عليه الصلاة والسلام إنما يشقى شقاء الأبد. وأما الجن وأما مؤمنهم فمختلف فيه على أقوال. قيل إنهم كالجن، هو القول معتمد إن شاء الله. وقيل ثوابهم نجاتهم من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا، يعني وعملوا معامل خلق الله تبارك وتعالى من حيوانات، لأنه ورد أن الحيوانات يعيدها الله تبارك وتعالى يوم القيامة للقصاص، وإن كان غير مكلف بالقتل، لكن هذا ذروة إقامة العدل يختص للجماء من القرناء. وعند في يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الذي ورد عنه سبحانه تبارك وتعالى القدسي: وعزتي وجلالي لا يغادرني اليوم ظلم ظالم ولو بلطمتك، ولا أسألن الحجر لمن لجب الحجر والعود لمن خرج صاحبه، ولا أقتصن للجماء من القرناء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. وقيل ثوابهم أن يكونوا في ربض الجنة، في منزلة هي منزلة دنيا، يراهم الإنس من حيث لا يرونهم عكس ما كانوا في الدنيا. والقول الأول وهو أنهم كالإنس هو المعتمد، لأنهم مكلفون مثلنا، وما دام أن الكافر يعاقب معنى ذلك أن الأمة في المقابل إنما يثاب. والفضل المحض، قال: فإن يثبنا فبمحض الفضل، يعني بالفضل المحض الخالق، هو الفضل الخالق بمعنى الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب، لأنه لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، هو الله عز وجل يوجب على نفسه بنفسه، هذا تكرم وفضل من الله تبارك وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أما من يوجب على الله تبارك وتعالى؟ لأن موضوع الإيجاب تكليف، ومن يكلف الله عز وجل؟ من أوجب عليه؟ من يوجب على الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله كيف ذهب المعتزلي لهذا المذهب. هذا رجل على من قال بأنه يجب على الله أن يجيبنا، ومن قال أنه يجب؟ قال بعض العلماء: لو أن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا من أجل أن نتناعم بمعرفته وعبادته لكفى، يعني لذة العارفين بالله تبارك وتعالى، لذة الصالحين، لذة المؤمنين بإيمانهم بمناجاتهم لله تبارك وتعالى، لا تفقه لذة في هذه الدنيا ومذاق كما قالوا عرب. بحيث يثيبنا ولا اختيار له. لا يمكن هذا، يثيبنا الله عز وجل ولا اختيار له في تلك الإثابة، لكون الطاعة علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار الله، كما يقول ذهب الفلاسفة إلى أن الطاعة لها ثمرة، ثمرتها الثواب، واعتبروا الطاعة علة للثواب لا يمكن أن تنفصل عنه، فالثواب واجب تبعا للطاعة لأنه ثمرة لها، مثل الخاتم في اليد مع حركة اليد، حركة يدي علة لحركة الخاتم، إذا حركت يدي لا يمكن إلا أن يتحرك الخاتم، فحركة الخاتم على هذا ضرورية لحركة يدي، وهل هذا ينطبق على الثواب الذي يثيب الله تبارك وتعالى به الناس على طاعتهم؟ أبدا لا ينطبق هذا على ذلك، فلا يمكن أن نجعل الطاعة علة في الإثابة، إن أثابنا فضل منه سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم صلى لنا الطريق، قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته، فدخولنا الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، أما أعمالنا فهي أصلا مخلوقة لله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي خلقها ونحن محل ظهورها، ولا أنت ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. لكن كيف نفهم قوله تعالى تكونوا الجنة بما كنتم تعملون؟ قال هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن اعتبر لنا عملا، ولم يوجد أحد على الله عز وجل هذا، أو ادخلوا الجنة بمعنى تقاسموها، لأن دخول الجنة برحمته، أما منازل المؤمنين في الجنة فبالأعمال، الشهداء منازلهم الصالحون، منازلهم الأنبياء والرسل، منازلهم الصديقون، منازلهم معروفة، عوام الناس منازلهم لا يمكن أن ترقى إلى مقام الصالحين والصديقين. ولما جاء ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد اصفر لونه وتغير حاله، فقال له عليه الصلاة والسلام يا ثوبان ما بك، أبك علة؟ قال لا يا رسول الله، ولكن إذا فارقتك تذكرتك، فدفعني الشوق إلى أن أحضر مجلسك. ثم من مده خطر بباله خاطر أنه إذا أدخله الله عز وجل الجنة فلن يكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو لن يراه أبدا، حتى لو دخل الجنة لن يراه، وهذه مشكلة، مشكلة لا تحل عند ثوبان رضي الله عنه. فأخذ لونه يصفر ويتغير حاله حتى كاد أن يموت من العلم، قال له أبيك عيلة؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم، كأنه مظهر واحد معلول في مرض. فأخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الشوق إلى رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب اصفراره. الفكرة التي طرأت على بالي أنه كيف يبقى رسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، أين منزله منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال فما غلح ثوبان، كأنما إكراما لحال الشوق التي في قلبه، ما برح مكانه حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى ويطع الرسول، ومن يطع الله ورسوله أولئك، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي أن الله تبارك وتعالى هذه الطاعة لله عز وجل، الطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرقى بمن أطاع، يرقى به إلى مصاف أولئك الأنبياء الشهداء الصالحون الصديقون. قال ولا عن وجوب، بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبح تركها، فبالفضل الخارق رد لمذهب المعتزلة والفلاسفة، ويدل لمذهب أهل السنة. طيب ما الدليل على أن الإثابة من الله تبارك وتعالى إنما هي بالفضل المحض؟ ما الدليل على هذا الرأي أو هذه الفكرة أو هذا الاعتقاد؟ ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تكفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه، فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها؟ هذه عوضا. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر وقد أخرج له عينا عذبة بعرض أصبع تفيض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة يتعبد يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام بصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا يحفظه حتى يبعثه الله وهو ساجد. قال ففعل، يعني الله تبارك وتعالى استجاب له دعاءه فتوفاه وهو ساجد ومنع الأرض من أن تأكل جسده. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه فيقوله الرب أدخل عبدي الجنة برحمتي عباد 50 سنة فيقول ربي بل بعملي 50 سنة ولا معصية فيقول أدخل عبدي الجنة برحمتي فيقول بل بعملي فيقول الله عز وجل قايس عبدي بنعمتي عليه وبعملي زينوا النعم وزينوا العمل فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقي نعمة الجسد فضلا عليه فيقول أدخل عبدي النار على حساب فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتك أدخلني الجنة فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تكن شيء ولم تكن شيئا فيقول أنت يا رب فيقول من قواك لعبادة 500 سنة فيقول أنت يا رب ويعجب عليه نعمه ثم يقول فذلك برحمته أدخلك الجنة أدخل عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قالوا عين عجبة بعرض الأصبع تفيض بماء عجب بقلب البحر. العلماء وقفوا عند قول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال عالم العلماء درس هذا الامر كثيرا الى ان توصل الى الحقيقه الثانيه. قال انجلترا بعثت بسفينه لتدرس اوضاع المحيط من سنة 1860 وبضع سنوات ايضا بحوالي 100 سنة رجعت السفينة لدراسات عن المحيط. سنة 1860 وشيء يعني من حوالي 30 سنة تقريبا بعث السفينة الثانية من اجل ان تقوم بدراسة جديدة لما طرا على المحيط من اوضاع متقلبات متغيرات. فاتفقت السفينتان على ان هناك فرق واضح في منطقة محددة بين بحرين. البحر، البحر العربي يسمى بحر العرب جنوب الجزيرة العربية وبين المحيط صوب الجنوب، وجدوا أن الفرق واضح جدا، حتى أن السفينة لها خط معين من هذا الجانب الماء له كثافة معينة توتر معين، ومن الجانب الثاني أيضا له كثافة معينة توتر معين، إلى أن اكتشفوا أن بين المحيطين نوع من أنواع المياه ليس مثل الماء الذي عن اليمين وليس مثل الماء الذي عن الشمال. ولما وصلوا إلى هذه النتيجة أخذها أحد العلماء وسار بها إلى من قام بمثل هذه الدراسة وقال له طيب اشرح لي هذه القضية، اشرح له إياها. قال له الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يمكن أن يجعل ماء عذب ضمن الماء المالح ولا يختلط فيه على الإطلاق، لا يختلط فيه عن اليمين ولا يختلط بالذي على الشمال. ثم موضوع الرمان أيضا، الرمان إذا فيها غذاء كامل لأنها كانت تكفيه، هذا يدل على أن الرمان الفواكه التي يمكن أن يقبل عليه الإنسان بلا ضرر إن شاء الله تبارك وتعالى. حول موضوع سؤال هذا العبد لله تبارك وتعالى عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، هذا يدل أيضا على أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمته، وأروع خاتمة أن تكون أقرب إلى الله عز وجل، لأنه العبد وهو ساجد يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو يريد أن يموت على هذه الهيئة، ويسأل الله تبارك وتعالى ألا تكون خاتمة السوء كخاتمة أولئك الذين يموتون وقلوبهم معلقة بالدنيا، مشاكلها، همومها، شهواتها، نزواتها. بعضهم قيل له قل لا إله إلا الله وهو يدعو بنفسه يموت، فقال أعلقتم الحمار، واحد يقول له قل لا إله إلا الله وهو يدعو بنفسه، فكان يقول 6-7-8 كان ببيع نيلام وأقضي عقله بكم 6-7-5-6 ريال، قل لا إله إلا الله، قل لا 6-7-8 6-7-8، فهذه ميت سوء والعياذ بالله، خاتم سوء، لأن الإنسان يحشر على الهيئة التي كان قلبه عليها عند الوفاء، قلبه مشرق بمحبة الله بالشوق إلى الله تبارك وتعالى بالإقرار على الله عز وجل، يحشر يوم القيامة على هذه الهيئة. أما إذا نزعت روحه وقلبه معلق بهذه الدنيا فإنه يحشر على هذه العلاقات التي كان عليها قلبه قبل أن يجود بروحه، إذن هو صلاة أن يقبضه الله تبارك وتعالى وهو ساجد. أما قوله فنجده في العلم، والله أعلم هو اللوح المحفوظ، وهذا يفكر لنا ما رأه عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صورة للمجاهدين أو قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال مجاهدون. ورأى قوما ورزقوا رؤوسهم بحجارة كلما رضخت كثرت عادت كما كانت، فسأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتساقط رؤوسهم عن أداء الصلاة، يتساقطون عن أداء الصلاة. ورأى أكلة الربا، ورأى الزنا، ورأى الذين يغتابون الناس، ورأى الذين يمشون بالغيب وبالنميم وكذا. قال العلماء ما رأه صلى الله عليه وسلم كان في مكة، إسراء المعراج كان في مكة، وما شرعه الله تبارك وتعالى من صلوات ومن طاعات إنما كان في المدينة. فكيف يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون ولم يكن هناك أناس قد ماتوا حقيقة فيعذبون؟ قال إنما رآه عليه الصلاة والسلام إنما هو مشهد، مشهد رآه من خلال اللوح المحفوظ، مجسد من خلال اللوح المحفوظ، لأن العلم الذي أحاط الله تبارك وتعالى به إنما هو علم لا يختلف فيه عليه الزمان، يعني في علم الله عز وجل القيامة قائمة، لذلك يخبره الله تبارك وتعالى عما سيكون يوم القيامة، ما أخبرنا عنه سيطعن، هذا العدل الذي أخبرنا عنه جبريل سيكون يوم القيامة، يقول له خذوا إلى النار ويقول لا يا رب برحمتك، وسيوزن له عمله، كل ما أخبر به سيكون 100%، لأن ما يراه إنما يراه حقيقة، يراه في العلم، والعلم كما قلنا كاشف. وإن يعذب إن يسب فبالفضل، وإن يعذب فبالعدل، وإن يعذب فبمحض العدل. معنى العدل المحض وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل. الفاعل الذي يفعل فعلا لا يعترض عليه في فعل عدم معنى، لأنه وضع الشيء في مكانه. والظلم ضد نقيض العدل، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، في غير محله مع الاعتراض على فاعله، لأنه قد تجاوز حقه، كان ينبغي عليه أن يضع الشيء في محله. وهذا رد على المعتزلة القائلين بوجوب تعذيب العاصي، لا يجب على الله التعذيب على العاصي، وإنما إن عذبه فكما أوعد، وإن عفى عنه فإن من صفات الله تبارك وتعالى العفو والرحمة، لقولهم بوجوب إثابة الطائع. طبعا هذه كلها بتجر سلسلة، الاعتراض يبدأ بفكرة، متى ما تمسك بها الإنسان إذا كانت فكرة منحرفة، لأنها منحرفة تتناقض مع باقي الأفكار الصحيحة، فيضطر إلى نقض كل الأفكار الأخرى من أجل أن تستقيم له فكرته الأولى التي بدأ منها. قالوا بوجوب إثابة، انتقلوا لوجوب التعذيب أيضا، لقولهم بوجوب إثابة الطائع، وبنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية. وأما أهل السنة فقاعدتهم أن الله تعالى هو الخالق للأفعال كلها ومنها الطاعة والمعصية، وبنوا على ذلك. لكن بالنسبة لخلق المعصية لا يصرح بها إلا في مقام التعليم، وحينما نصرح بها ينبغي أن ترزق بالشرح، يعني الله تبارك وتعالى خلق ما هو مرادك، خلق ما أردت أنت، خلق ما قصدت أنت. وبنوا على ذلك أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدل وليس بواجبين عليه تعالى. وبجملة فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، غنى الله عز وجل غنى مطلق، فليست الطاعة مستلزمة للثواب وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما هما يعني الطاعة والمعصية أمارتان علامتان عادتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى، حتى لو يعني هذا افتراض طبعا، لو أن الله تبارك وتعالى عذب المطيع وأساس العاصي، لو فرضنا هذا هو ما يجب على الله تبارك وتعالى، لكن هل يفعل الله عز وجل هذا؟ لا يفعله، لأن بعض الناس يهاجمون هذه العقيدة من خلال هذا الرأي، يقولون شوفوا كيف ماذا يقولون، يقولون بأنه الله عز وجل ممكن يعذب المطيع، والله عز وجل ممكن يدخل أكبر من هذا، ممكن يدخل الكافر الجنة، ممكن يدخل المؤمن النار، ما هكذا نقول. الله تبارك وتعالى أوعد بأنه سيدخل الكافر النار، والله تبارك وتعالى أوعد العصاة من المؤمنين بأن يدخلهم النار، ووعد الله تبارك وتعالى بأن يدخل المؤمنين الطائعين الجنة، هذا وعد وذاك وعيد. الله تبارك وتعالى هل هناك أحد يوجب على الله عز وجل أن يدخل المؤمن في الجنة؟ لا، إذا أدخله فبرحمة منه وفضله. وهل هناك أحد يوجب على الله عز وجل أن يعذب الكافر حتى؟ لا أحد يوجب على الله تبارك وتعالى ذلك. هل هناك أحد يوجب على الله أن يعذب العاصي؟ لا أحد يوجب على الله تبارك وتعالى ذلك. يفهم من هذا بدل ما في وجوب، لو أنه عكس الأمر هذا جائز، جائز عقلا، لكنه مستحيل شرعا. جائز عقلا لأن الله تبارك وتعالى هو خالق، جائز عقلي يمكن ويمكن، لكن هذا لا نقف عنده، نحن نقف عند الشرع. ماذا قال الشرع؟ قال الشرع إن المؤمن لا يدخل النار إلا إن عصى ولم يعفو الله عز وجل عنه، وإلا ليس كل عصاة يدخلون النار، بعض عصاة الأمة يدخلون النار وبعضهم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. نحن بناء على النصوص نقول لا بد من أن يدخل بعض عصاة النار، لأن الخبر شرعي ونحن مع ما أخبر به الشرع. إذن يستحيل شرعا أن يدخل الله عز وجل الكافر الجنة، يستحيل شرعا ان يدخل الله تبارك وتعالى الكافر الجنة. ممكن عقلي لكن لا يصح عنده، لا علاقة لنا به هنا. لماذا اذا نأتي به ما دام لا علاقة لنا به؟ قال نأتي به من اجل ان لا يخطر ببال احد، لانه انت اذا صليت ركعتين استوجبت عند الله الجنة، ولك الحق ان تطالب بعريضة طويلة عريضة مثل هذا الرجل الذي صاحبنا الذي عبد الله مو ركعتين 500 سنة. يعني 500 سنة كيف يكون حاله اذا كان نحن الان بركعتين تجيه كل ليل ننظر حالنا انه لازم يدخل الجنة حق على الله؟ وهذا نسمعه بعض الكلام من بعض الجاهلين انه انا ما بدخلني الله حتى وجل النار، هو عنده ضمان. لماذا؟ قال يعني انا خلاص انا كذا. ومن قال لك هذا؟ اذا ادخلك النار فبعدله، وان ادخلك الجنة فبه رحمته وفضله. رائع رائع والله صح. وهذا الغنى الفهم الصحيح ترى الموضوع. الله عز وجل غنى مطلق، غنى مطلق الكون كله، لكل لا تكون ما يكون، الكون كله ما يكون، وما ننقص شيء من ملك الله تبارك وتعالى، ولا ننقص شيء ابدا على الله، حتى الكبير وحتى الصغير. نحن ماشي هباء امام عظمة الله تبارك وتعالى. فالبدايه ينتفش يكون اتى بيديه لسان كتاب، ما في انتفاش امام الله تبارك وتعالى، ما في منفخه ابدا. ممكن على بعضهم في بيوت اما امام الله عز وجل ولا شيء ابدا بسيط. وكلما انطفات اكثر كلما لست اكثر، كلما تضرعت اكثر، كلما كنت اقرب الى الله تبارك وتعالى. لذلك احد العارفين يقول: جئت الى الابواب كلها فوجدتها مزدحمه الا باب التواضع والذل والانكسار، وجدت عليه 1 2 3. وهو الباب ترى الواسع، اذا اردت ان تكون قريب من الله عز وجل ما في هذا الطريق، هذا الباب الصحيح. اعرف نفسك. ومن هنا قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه. شرط من عرف نفسه بالافتقار عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، من عرف من عرف. أعطي المتناقضات، لأنك أنت لا شيء أمام عظمة الله تبارك وتعالى. حتى لو عذب الله عز وجل المطيع وأثاب العاصي بأن جعل الطاعة أمارة على العذاب والمعصي أمارة على الثواب لكان منه ذلك حسنا سبحانه. لماذا نقول حسنا؟ لأن الحسن والقبح شرعيان عندنا، الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين. لكن لا يعني هذا أنه في تناقض، فحسنه الشرع وحسنه العقل، لكن أطلع عندنا الشرع وليس العقل، وهذا يحل لك كثير من الأمور. الكذب قبيح بتقبيح الشرعية، لأن الشرع قبحه فهو قبيح. وإلا حينما يبيح لنا الشرع أن نكذب في مواطن ما في مواطن يصح فيه الكذب، فهنا الكذب حسن، حسن الكذب بسيط. ملاحظ؟ الخداع قبيح لأن الشرع قد قبحه. حينما يكون هناك مواطن، حينما تكون هناك مواطن يبيح لنا الشرع الخداع، معنى ذلك أنه قد حسن. إذا كل ما حسنه الشرع وكل ما قبحه الشرع فهو قبيح، والعقل يأتي تبعا لذلك، لذلك العقل قدر على الشرع في حال من الأحوال. وقالوا تعرف عن ذلك لكن في خطرة الحالين الله يسلمها. موضوع الظلم أن تتصرف في ملك الغير، الظلم أن تتجاوز حدك، ولا حد لله عز وجل. الكون كله ملك لله، فهو سبحانه حينما يتصرف إنما يتصرف في ملكه. قال له: يا ابن العاص يكتب علينا ويحاسبنا؟ قال: أو يظلم ربك ويحق؟ فهم رأسا، نحن من الشرع، فهم رأسا، أو يظلم ربك ويحق؟ يعني ما قال له الله، قال له ربك، لأن ما في السماوات وما في الأرض مرغوبة لله تبارك وتعالى. الله رب السماوات ورب الأراضين. والإنسان حينما المسلم حينما يسجد لله تبارك وتعالى قبل أن يسجد قبل أن يركع، أول ما يبدأ يقول: الحمد لله رب العالمين. مكتوب ظلم أبدا من الله، لأن العالمين لأن العالمين كلها ملك لله عز وجل، هو خالق. أنا لما أوضع أغراضي في دكان جاري أو على باب دكان جاري بحيث إنه سد له باب الدكان، تجاوز الحد. أما إذا كان كل البلد لي، ما ظلم، لا تصرف في حقي، في ملكي أنا عن الله، في ملكي. فالملك لله، الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، عبادا، خلقا، جمادا، نباتا، سماء، أرضا، الحمد لله رب العالمين. لكن ما يظهر من هذا أن الله تبارك وتعالى إنما المظهر مظهر سخط وغضب، لا، بداية مباشرة الرحمن الرحيم طمأنك. صحيح هو الله تبارك وتعالى إذا صح التعبير يقول حر التصرف، إذا صح التعبير حر التصرف، لكن يتصرف على أنه رحمن رحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأيضا هنا لما فتح لك باب الأمل الكبير الرحمن الرحيم، ما تشرب، لأنه فيه كتاب قال مالك يوم الدين، فتربية عقيدة وعرفت على الصفات، ثم بين لك أن الرحمة الرحمن الرحيم لا تقتضي منك أن تشتط وتتعدى وتتجاوز اتكالا على سعة رحمة الله عز وجل. لو علم الكافر ما عند الله عز وجل من الرحمة لطمع في أن يدخل الجنة، إبليس نفسه يطمع أن يدخل الجنة، يطمع بهذا، لكن هيان شتان لا يمكن أبدا أن يدخلها لأن الشرع أمر بذلك. إذا قال مباشرة مالك يوم الدين، انتبه ترى مالك يوم الحساب، هو المالك في الدنيا والمالك في الآخرة. فحينما تعلم بأنه بأنك موقوف بين يديه سبحانه وتعالى تسأل عن المنهج، كيف المنهج؟ إذا أنا آمنت بالربوبية وآمنت بالرحمن الرحيم وآمنت أن الله مالك يوم الدين، ماذا أفعل؟ قال لابد لك من سلوك طريق العبادة، هو الذي يوصلك إلى الرحمة، ليس الشطر، ليس البعد متجاوز ومعصية. لذلك يأتي مباشرة إياك نعبد، وحتى ما تقتر بنفسك قد حتى العبادة فضل من الله عز وجل وخلص، وأنت مفلس. قلت له مدام أنا مفلس إذن وإياك نستعين، إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وطلب منه الهداية أي الاستقامة على طريق العبادة. وهذا كله بحسب عقل. إذا هذه الفكرة حتى ما نجاب من قبل أحد إن والله فكرة غلط، لا مو غلط فكرة، يعني كذا طلع الجائد العقلي أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب ولا أن يعاقب، لكن ما دام الشرع جاءنا بالكتابة نحن نؤمن بالكتابة، وما دام الشرع جاءنا بالعقوبة نؤمن أيضا بالعقوبة. وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعد، ما دام وعد الله عز وجل اكرم الاكرمين. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، ثم بين مصير الكفار ومصير المؤمنين. هنا قال لا يجوز شرعا خلف الوعد لانه سفه، النهي المعروفه خلف الوعد لا يخلف، وهو يستحيل عليه سبحانه وتعالى. وأما الوعيد فهو في حق الكفار واقع لا محالة، لا يمكن شرعا أن يخرج الكفار من النار وهم فيها أبد الآبدين، لن لا نهاية للنار كما أنه لا نهاية للجنة، في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما في حق المؤمنين فواقع في بعضهم، لكن لا نحدد من هؤلاء البعض، لورود الأخبار لذلك لا بد من أن يدخل بعض المؤمنين، لأنه ورد في الأحاديث أن بعضهم يدخل النار ثم يخرجون من النار فلا يبقى فيها موحد. أيضا يستحيل شرعا أن يبقى موحد في النار حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن قال العلماء بشرط أن تكون هذه الذرة كاملة. يعني قال مرة لا إله إلا الله، قلبه بصير نور، لكنه يعتقد مع هذا النور الذي في قلبه اعتقادات تطفئ ذلك النور، يعني يعتقد شيئا حرمه الله لأنه حلال، يعتقد نقص الشريعة، يعتقد بأن الإسلام له وقت ومضى هذا الوقت، اعتقادات يعتقد بقدم الكون بقدم العالم، يقول لا إله إلا الله صحيح، لكن لا إله إلا الله يناقضها أو ينقضها اعتقاده بأن هذا الكون قديم. إذن ينبغي أن تكون ذرة كاملة، وإذا أخذناها على ذرة، الذرة التي هي الحيوان الصغير، حتى تكون ذرة ثانية، ذرة نفسها مقطوعة بالنصف، ذرة إلى أرجل وأيدي تمشي على الأرض، ذرة ينبغي أن تكون ذرة. فتظل لأصحابها، يعني النار تظل لأصحابها صغار الفجرة الذين استكبروا في أنفسهم وعدوا عتوا كبيرا. تعليق ضروري، قال في كفاية كتاب العقيدة، قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لا يصح لا يجوز أن يعفو شرعا، أن يعفو الله تعالى عن الكافرين ويخلدهم في الجنة، يعني من ظن بأن الكافر يبقى في الجنة في النار فترة ثم يخرج هذا اعتقاد باطل، ولا أن يخرج المؤمن ولا أن يخلد المؤمنين في النار، أيضا المؤمن لا يخرج النار، لأن الحكمة تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن، وهذه التفرقة تقتضي أن لا يكون الكافر في الجنة ولا أن يكون المؤمن خالدا في النار، وما يكون على خلاف قضية الحكمة يكون سفرا. ودلالة ذلك أنه تعالى رد على من حكم بالتفرقة بين المسلم والمجرم بقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم التفرقة بين الفريقين في الدنيا متحققة فلا بد منها إذن في الآخرة، والله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. وقوله: إن الصلاح واجب عليه، زور ما عليه واجب. فكرة ثانية انتقل الشيخ ليعرضها هي فكرة وجوب الصلاح والإصلاح. المعتزلة ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى يجب عليه الإصلاح، وأهل السنة ذهبوا إلى أن الإصلاح يفعله الله تبارك وتعالى لكن لا على سبيل الوجوب، يبقى التسبيح والغنى المطلق لله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.